الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد اخوتي الكرام، نسال الله تعالى ان يجزيكم خيرا على ما نراكم من الحرص ما نرى منكم من الحرص على طلب العلم. نسال الله تعالى ان يهمنا الله الاخلاص واياكم وان يجعلنا من الربانيين الذين يتعلمون ويتعبدون ويسعون في نشر ذلك بين الناس. نذكر الله امرأ سمع مقالتك رعاها فأداها كما سمعها. رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نظر لنا في إصبعين نأخذ الأدلة النبوية على القواعد الأصولية، فنبدأ بها بإيجاز أيضا أن القواعد هذه قواعد أكثرها مبدأها العقل وليس الأصول. عامة نبدأ في هذه القاعدة، قاعدة الأسباب تأثير في المسببات. الأسباب تأثير في المسببات، المسببات مسألة عقدية حقا مش أصولية، لكن أيضا نجعل لها بعض التطبيقات تبين. هذه القاعدة أصلها حديث مسلم: دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة على قرب القرب من المسجد أو المسكن يكون في بعد المسجد، وكانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم نحب أن نكون بجانبه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يغيروا مكانهم لأنه الله جل وعلا يكتب لهم هذه الآثار، فيرتقون ويرتفعون عند الله جل وعلا بالسعي إلى المسجد. يرفع الله العبد بكل خطوة درجة ويحط عنه بكل خطوة خطيئة. والحديث الآخر: من أحب أن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وجه الدلالة من الحديث الأول بأنه لما أخذ الأسباب استعد إلى المساجد كانت لهذه الأسباب تأثير في التقدم عند الله جل في علاه في عظيم الحسنات. كل خطوة حسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بكر وابتكر وغسل واغتسل وذهب إلى الجمعة ماشيا فدنا ولم يركب، فدنا من الإمام فأنصت ولم يلغب، كتب الله له بكل خطوة أجر سنة قيامها وصيامها. إذن السبب الذي جعل الله الذي جعل الأمر للمكلف بهذه الحسنات العظيمة والرضا هو السعي إلى الصلوات، المشي إلى الصلوات. الحديث الثاني: من أحب أن ينسأ له في أجله أو في أثره فليصل رحمه. البركة في الرزق والبركة في العمر تكون بسبب، وهذا السبب هو وسيلة الرحم. وعن تفسيرها العقدي هو أن الإنسان يكتب له في كتب الملائكة بعمر 50 مثلا، فيكتب الله جل وعلا له 70 في اللوح المحفوظ، لأن الذي في اللوح المحفوظ لا يتبدل بحال، فيكتب في صحب الملائكة ب50. والله جل وعلا بيّن أن هناك أسباب يزداد فيها العمر، ألا وهو صلة الرحم. بعض العلماء كان قد وجه توجيه آخر قال: فلينسأ له في أثره من باب البركة لا من باب الكسرة العينية الحسية. والصحيح لا مخالفة بين الكسرة الحسية وغيرها، لأن المكتوب في اللوح المحفوظ شيء والمكتوب في صحب الملائكة شيء، والله جل وعلا يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال علماء هنا في صحف الملائكة تتبدل فيها، فقد أخذ بالأسباب ووصل رحمه، وبصلة الأرحام والأواصر الموجودة في محبة المحبة بين الأرحام ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه. يبقى إذن للأسباب تأثير، ومن الأسباب التي يكون لها تأثير أما قال الله جل وعلا: تلكم الجنة التي أورثتموها أكملوا بما كنتم تعملون. إذا السبب لدخولكم الجنة مع بعد رحمة الله جل في علاه العمل بما كنتم تعملون، بما كنتم تكسبون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي، الباء هنا باء إيش؟ سببية، باء سببية، بما كسبت أيدي الناس. فإذا الأسباب لها تأثير في المسببات في النتائج. وهذه المسألة هذه المسألة كما قلنا قاعدة حق أصولية، لكن زرعها المتكلمون في علم الأصول، وهذا الذي يؤخذ على علم الأصول. المسألة هذه اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة، طرفان ووسط. الأشاعرة يقولون لا تأثير للأسباب قط، لذلك طبعا هذا منهجهم معروف، ولذلك أكثر الأشاعرة ممكن تجدهم جبرية. يقولون أنت الآن رجل أخذت اللحم ومعك السكين، فأخذت السكين على اللحم، ماذا يفعل السكين في اللحم؟ إيش يفعل؟ متأكدين؟ ممتازين، يقطعوا. هم يقولون السكين لم يقطع اللحم. يا جماعة وجدناها نصفين الآن، قالوا السكين لم يقطع اللحم، جنونا. كيف؟ قالوا خلق الله القطع عند وجود السكين مع اللحم. والله هذا أنا إيش هنفتح أبواب؟ كان لازم تدرسوا المذاهب والفكر. عشان أنت إيه؟ عشان أنت عايش بيها عندك. نعم هذا هو. يقولون إذا أخذت الحجارة فضربتها في الزجاج، إيش اللي يحدث؟ قالوا لا، الحجر لم يكسر الزجاج. خلق الله وكسر الزجاج عند ايه؟ عند القاء الحجر. وايش بيقولون بقى؟ يقولون خلق الله القطع عند التقاء السكين. إذن يقولون الاسباب لا تؤثر، لا تأثير لها. المعتزله غلو وجفون. المعتزله قالوا بل للاسباب تأثير، وتأثير الاسباب ولو لم يأذن الله. نعوذ بالله من غضب الله. قالوا السكين لابد أن تقطع اللحم ولا تتخلى، وإن لم يأذن الله. حاشا لله، أدب راقي، نعوذ بالله من غضب الله. ويقولون الزجاج ينكسر بالحجارة ولو لم يأذن الله. أما أهل السنة والجماعة الخيار العدول الذين يعتقدون في ربهم الاعتقاد الصحيح، قالوا للأسباب تأثير، اللحم ينقطع بالسكين والزجاج ينكسر بالحجر. قال وتأثير الأسباب تحت إذن الله، لأن الله قد يعطل الأسباب على المسببات لا يجعل لها تأثيرا، فالأمر تحت قدرة الله. ولنا في ذلك أدلة كثيرة. إبراهيم عليه السلام ألقى في النار، والنار سبب في الإحراق، قد يعطلها الله جل في علاه، وهي في الغالب تحرق لو ألقى في النار أحد لخرج منه، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك إبراهيم ألقى في النار، فقال الله جل وعلا يا نار كوني بردا وسلاما، هي تحرق الآن. وعندنا الرد على الطائفتين من نفس الحالة. لما ألقى إبراهيم في النار وجاءه جبريل، فما قال إبراهيم إلا أن قال حسبي الله ونعم الوكيل. لأن ابن عباس كما في الصحيح قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها جبريل حين ألقي في النار، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانظر إلى الرد على الطائفتين. الوثاق في يد إبراهيم يحترق، يحترق بإيش؟ بالنار. عملت السبب تأثير وقع، والنار فيها إبراهيم ولم يتأثر، لم يحترق. هنا أذن الله لها وهنا لم يأذن الله لها، فثبت ما نقول بأنها سبب في الإحراق ولها تأثير، ومع ذلك قد يعطلها الله جل في علاه، كما حدث مع أبي مسلم الخولان من التابعين عندما جاء به سيدنا الكذاب على ان الله ما يستحق الكافر هذا الذي ادعى النبوه، وهو ياخذ اذن فيقول له تشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ يقول نعم اشهد. فيقول تشهد اني، يتكلم عن نفسه نبي ورسول، فيقول له لا اسمع، فيقطع عليه اذن وهو يستمر على ما يقول، فاضرم النار والقاه فيها، فلما القاه فيها لم يحترق، حتى بكى عمر وقال لما راه مرحبا بمن أكرمنا الله جل في علاه، لأن نراه وقد فعل به ما فعل بخليل الرحمن جل في علاه. المطر سبب في الإحراق، وهذا بالإجماع صح، هو سبب في إيش؟ في الإنبات صح، سبب في إنبات الزرع. انظر، مع أنها سبب قد تتخلف عن الزرع، قد يعطلها الله جل في علاه. وهذا عندما قال صلى الله عليه وسلم: دعوت رب ألا يهلك أمتي بسنة عامة. يعني إيه سنة عامة؟ السنة ليس فيها القحط، القحط بلاء، لكن السنة أشد بلاء. إيش السنة؟ قال علماؤنا: أن تمطر السماء ولا تنبت الأرض، هذه السنة. يبقى السبب موجود، والله جل وعلا يجعله يتخلف لا يؤثر. فإذا أهل السنة والجماعة يقولون للأسباب تأثير، وهذا التأثير تحت إذن الله جل في علاه، قد يعطله الله جل في علاه، قد يضرب المرء بالسكين التي تقتل ولا يقتل ولا يموت، قد يشرب المرء السم ولا يموت. السم سبب في القتل، توافقون؟ تعذيبكم شخصين؟ الحمد لله. السم سبب في القتل وقد يتخلف، صح؟ نأتي بالمثل على الطريقتين للرد على الطائفتين. امرأة من اليهود، امرأة من اليهود عليه من الله ناس، امرأة من اليهود دعت النبي صلى الله عليه وسلم على شاة، سألت أحب شيء الشاة للنسل إيش؟ قالوا الزراع، فأخذت الزراع فملأتها سما قاتلا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزراع ونهش نهش لأبي هو أمه. نهش هاي كان فيها والسم يقتل، وهنا تكلمت الشاة لأنها مسمومة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحل، وكان قد أكل منها البراء بن معروف وأبو بكر رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما نهش وأخبرته فقال لها: فعلت كذا وكذا. قالت: نعم. قال: ولما؟ فقالت: كنا نقول إن كنت ملكا فتهلك ونرتاح، يعني تكون كذبا فتهلك ونرتاح، وإن كنت نبيا سيخبرك وينجيك الله جل وعلا. إيش اللي حدث في الطار؟ إيش الطار؟ إيش اللي حدث؟ أنباه الله وأنجاه ولا ما أنجاه؟ استيقنت الملعونة بأنه نبي ولا ما استيقنت؟ أسلمت؟ لا، ما أسلمت، سبحان ربي العظيم. لكن نحن بصدد القاعدة الأصولية، ماذا حدث؟ أكل النبي وتخلف السم عن تأثيره بإذن الله، أكل أبو بكر وتخلف السم عن تأثيره، أكل البراء ابن معرور فمات، أعمل السم في مجاله. إذن للأسباب تأثير لكنها تحت إذن الله. مثلا آخر في السم: أما دخل خالد على ملك الروم بعدما تحدث وقال له: أشرب السم ولا أموت، قال: افعل. قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. ماذا حدث؟ السبب تخلف عن المسبب، صح ولا لا؟ فإذا الأسباب لها تأثير، لكن هذا التأثير تحت إذن الله، وهذا وسط بين طرفين، بين غلو وبين جفون. هذا بالنسبة لهذه القاعدة، وهذه القاعدة كما قلنا قاعدة عقدية. هناك قاعدة أيضا لغوية: هل مبدأ اللغة توقيفي أم اصطلاحي؟ أو مبدأ اللغة توقيفي أو اصطلاحي؟ أصل هذه القاعدة في حديث نبوي، حديث احتجاج آدم وموسى، قال: أنت آدم أبو الأنبياء أبو البشر، أنت علمك الله الأسماء؟ فهنا مسلم قال أنه قال: علمك الله الأسماء. فأخذ بها أقوام وقالوا، هذا قول أشاعرة والظاهرية، قالوا: اللغة توقيفية. يعني إيه توقيفية؟ يعني من عند الله. ولذلك احنا نقول القرآن حاكم على الشعر وعلى غيره، وعلى البلاغة تأخذ من القرآن مش من الشعر العرب. قالوا: اللغة توقيفية. وأقوام آخرون قالوا: لا، بل اللغة اصطلاحية، إذا اصطلح القوم على لفظ معين يكون هذا وضع اللغة. واستدلوا بقول الله جل في علاه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم. قالوا: بعيدا بلسان كل قوم لهم مصطلح، فتكون هي ليست توقيفية، وكل معه دليل هنا، ليس كالمسألة الثانية. لكن توسط الخيار العدول وقالوا: نقول أصلها توقيفي وأما فرع وهذا لا ينافي أن يصطلح أقوام على مصطلحات المصطلحات لا مشاحة فيها. فأصلها توقيف، أصلها من الله جل في علاه توقيف وعلم آدم الأسماء كلها، وفرعها يعني المصطلحات لا هذا لا ينافي أن يصطلح أقوام على شيء فيتكلمون به، لأنه كل قوم له لهم لكنة ولغة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أشكم درد تشتكي بطنك، وهذا حدث فيه ضعف لأبي هريرة، تكلم بلغة اللغة الفارسية. الإمام علي بن أبي طالب ماذا قال للشريح لما أو شريك القاضي قال له إيش؟ قالوا يعني يعني حتى جيد، فاصطلاحات القوم موجودة، فقال لك أصلها توقيف. وهذه صراحة يعني ما نراها يعني ما نرى لها تأثيرا في مسألة الأصول. يبقى لنا قاعدتان مهمتان، قاعدة قد تطلق الكلمة ويرد بها الكلام، يعني يقول تكلمت كلمة وتنظر في الكلمة فتراها كلمات، يعني على الجملة تطلق كلمة. أنت عندك في اللغة ما يعارض ذلك؟ توافق، خلاص احنا نبين الأدلة، احنا مش عايزين أدلة، احنا بنقول توافق ولا تخالف. نعم، وهذه أدلتها قول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. وهذه كلمات ليست كلمة هنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة، يبقى الكلمة ممكن تطلق على الجملة على الكلمات. طيب، وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عمه أبي طالب ومعه أبو جهل ومعه هؤلاء الصناديد من قريش، فقال له يا عم قل كلمة واحدة، كلمة الآن قل كلمة وحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، ده مبتدأ وخبر، ده مسألة طويلة جدا، الجملة اعرف على ما شئت، فهذه جملة وأطلق عليها أنها إيه؟ كلمة، وأنها كلمة، وهذا هو الحق. هذه المسألة العظيمة التي نقول فيها الكلمة قد تطلق على الكلام، يمكن أن نفرع لها، لأن المصنف لم يأتي بتطبيقات كلها عنده، لا. التطبيقات التي يمكن أن نفرع لها في هذه التطبيقات زي أقسم ألا يتكلم كلاما، زيد أقسم ألا يتكلم كلاما، يعني أقسم ألا يقول لا أذهب إلى بيت اليوم كلام صح، ثم قال أنام بعد فعل. أقسم زيد ألا يتكلم كلاما يعني جملة، زيد وقال أنام، المهم كلمة. فنحن نقول الآن عندما بينا وأثبتنا أن الكلمة تطلق على الكلام والكلام يطلق على الكلمة، قلنا عليك الحين أنا أعرف لا استغفر الله، أقول زيد قال أقسم اليوم لا أتكلم كلاما، كلاما يبقى أكثر من كلمة، الكلام والكلام من ميزان الكلمة. فلما أقسمت ألا تتكلم كلاما صح أن ينزل تحته الكلم، لأن الكلمة كلام والكلام كلمة. يا عم قل لا إله إلا الله، إذن قلنا له طالما تكلمت بكلمة فعليك الحنف، لأنك أقسمت ألا تتكلم كلاما والكلمة تطلق على الكلام، فإذا عليك الحنف. في حد فاهم؟ أوضح من ذلك زيد، زيد بيطلع معاه في الصورة مين؟ عمرو إيه يابا؟ واحد رجل وامرأة حبيبي، إحنا عايزين مين؟ هند زين، رزقكم الله بهند من حور العين أفضل، زيد مع هند، زيد. فقال زيد علق عليه قال لو تكلمت كلاما فأنت طالب، أو قال لو تكلمت كلمة فأنت طالب، ثم قال لها ادخلي بيت أبي، قالت حرام عليه طلقتني بهذا، قال لا أنا قلت لو تكلمت كلمة فأنت طالب، وأنا تكلمت كم كلمة؟ ثلاث، صح ولا لا؟ صح. ها؟ أكثر من ثلاث. طب فهمتوا يا جماعة؟ أنتوا عايزين تطلقوها خلاص مرتاحين؟ فقلنا له لا، امرأتك تطلق. قال كيف؟ أنا قلت كلمة وأنا تكلمت بكلام. قلنا الكلمة في لغة العرب تنزل منزلة الكلام، والكلام ينزل منزلة، لكن هذا قضاء، هذا الحكم يكون إيش؟ قضاء. أما ديانة لو أقسم لها أنه يقصد أنه لن يتكلم أربع كلمات، ولو تكلم الأربع كلمات تطلق، إما لا تطلق وتعيش معه لو صدقته، لكن قضاء، قضاء يحكم بطلاقه. ها الإسلام قضاء، ده القضاء، القضاء الشرعي، قاضي راح يحكم، فاهم؟ القاضي في المحكمة حكم بالطلاق، ده معنى قضاء. ديانة بقى إن هي أصلا قد وثقت فيه أنه ما كان يقصد بالطلاق إلا أربع كلمات، وهو ما تكلم إلا بكلمة واحدة، فهمت؟ يمكن أن تفرع عليها بذلك. رجل معه 100 جنيه وضع على الطاولة، هذا وضع 100 جنيه، قال من تكلم كلاما فله 100 جنيه، من تكلم كلاما فله 100 جنيه. فقام زيد فقال أحسنت وسكت. بعد الجلسة قام يأخذ 100 جنيه، قال ليس لك أن تأخذ. ليش؟ لأنك قلت من تكلم كلاما يأخذ 100 جنيه، وأنت ما تكلمت كلاما، أنت تكلمت. قال له لا، لو درست الفقه واللغة لعلمت أن الكلمة تنزل منزلة الكلام. يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله، حج لك بها عند الله. هذه التطبيقات التي يمكن أن تؤخذ من القاعدة اللغوية هذه. القاعدة الثانية الأخيرة نختم بها، وهي قاعدة مهمة جدا، وهي حديث النفس لا يسمى كلاما. حديث النفس لا يسمى، وهذا أيضا يعني هذه المسألة أيضا عقدية، لأن الأصل فيها المتكلمون أتوا بذلك، والأصوليون رد عليهم على مسألة الكلام، كلام الله، لأن الله يتكلم، صحيح؟ هم يرون أن كلام الله ليس له صوت، ليس بصوت ولا بحرف، كلام الله، كلام الله فقط. ها معنى نفس قام بالذات، ده الدراسة أبا ينفع كده؟ ليش هذا اللي تعتقده؟ الحمد لله. بتكتب إيش في الامتحان؟ يعني ماشي تكتب انت تقول قالوا؟ لا ما صح بجد، لازم يكتب اهل السنه وارضاهم اخوي وارضاهم يا ابو، يعني الله المستعان. عامه هو معنى يعني يعتقدون بان الكلام معنى قائم بذات الرب الذي في علاه، لا صوت ولا حرف. وطب القرآن قالوا عبارة عن كلام الله، التوراة قالوا إذا كان بالعبرية فهو توراة، وإن كان بالسريانية فهو إنجيل، وإن كان بالعربية فهو قرآن. مصيبة هذه، لا قول المعتزل أفضل من قوله، فهذه قاعدة ترد عليه على أن الكلام النفسي ليس بكلام. هم يحتجون ببيت في العرب، في لسان العرب اللي هو للفؤاد صاحب اللغة، أنا الشعر ما بحبوش، هو بيت له أن الفؤاد على اللسان دليل، إن الكلام لفي الفؤاد ثبات البخت، على أن اللسان عليه دليل. عامة هما يحتاجون هذا البيت، لا ناقة لهم فيها ولا جمل. المهم الغرض المقصود بأنهم يقولون بأن كلام الله جل في علاه معنى قائم بذات الرب جل في علاه بنفس، يعني والقرآن عبارة عن كلام الله جل في علاه، وهذا كلام باطل، كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لي أو تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسهم ما لم يتكلموا أو يعملوا، ما لم يتكلموا أو يعملوا. يبقى إذا معنى حديث نفسه داخل، وأيضا لا يعتبر به ما لم يتكلم أو يعمل. وأيضا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم السلمي، قال إن صلاتنا هذه لا يطلع فيها شيء من كلام الناس، مع أنه في داخل يعتمل في الإنسان ما يعتمل من الكلام. قال من كلام الناس، سماه كلاما لأنه فيه صوت وحرب. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم، أنه في داخله هو صائم حقا ويحدث نفسه بذلك، لكن قال قل إني صائم. هذه القاعدة المهمة جدا، قاعدة الكلام النفسي لا يسمى، وحديث النفس لا يسمى كلاما، فيه رد كما قلنا على الأشاعرة الذين قالوا بأن كلام الله معنى قائم بذات الرب، ولكن كلام الله جل في علاه كلام بصوت وبحرف، والدلالة على ذلك قد قال الله جل وعلا وإذ نادى، أولا أصل الكلام قال الله جل في علاه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أضاف كلام الله جل في علاه، وهذه إضافة معنى يعني إضافة صفة الموصوف. وأيضا قال الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما. أما الأدلة على الصوت والحرف قال الله جل وعلا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وإذ نادى، والنداء لا يكون إلا بصوت، والحرف ألف لام ميم نون كاف هاء يا عين، الغرض المقصود يتكلم بحرف وبصوت سبحانه جل في علاه، وقد سمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فحديث النفس لا يسمى كلاما فلا يحاسب عليه المرء، لكن الحق أن الهم والعزم عليه يحاسب عليه المرء، هذا له دليل آخر. القواعد التي أو الفروع الفقهية التي يمكن أن تتعلق بذلك أن نقول وسوسة الصدر لا يأكل بها الإنسان، وسوسة الصدر لا يأكل بها الإنسان إلا أن يتكلم، لأن حديث النفس لا يعتبر كلام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا الصحابة جاء الصحابة قالوا لأن يخر أحدنا من السماء، قالوا لهم أن يتحدث بما يدور في يختلف في النفس حديث النفس، فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسواس أو جاءكم، ثم قال صلى الله عليه وسلم يعني فلتستعذ بالله ولتنتهي، ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. فإذا أول الفوائد حديث النفس وسواسة الصدر لا تكون كفرا، لا تكون كفرا. أيضا الطلاق في النفس لا يقع. زيد قال لمين؟ زيد لمين؟ لهند. من هند اتطلقت؟ ده استبدل بوسينة بعدها، كانت السابقة كانت تلقى ثالثة، فقال لبوسينة وهو ينظر إليها فقال أعوذ بالله من وجهك، أنت طالق طالق طالق، وهي تمسك السكين فيبتسم ويقول ما أحببت امرأة قط في حياتي مثل، ويغلق فمه ويقول طالق 33، طالق على المذاهب الأربعة والمذاهب الفقهاء السبعة للمدينة، وبيتكلم في كل ذلك. قلنا كل ما تحدثت به في نفسك لا يقع، فالطلاق في النفس إيش؟ لا يقع، لأن الله قال الطلاق مرتان، ولأن السلام قال إن الله تجاوز أمتي عما حدثت بها أنفسها، فلا يقع الطلاق بحديث النفس. من هذا أيضا بيع المعطاء، بيع المعطاء الذي لم يذكر فيه إجاب ولا قبول، هذا حديث نفس، ما في التراضي اللي في القلب لم يظهر على اللسان، فلذلك الشافعية قالوا لا يصح هذا البيع. هناك قواعد أخرى منها قاعدة الأسماء المنقولة عن معانيها اللغوية، وهل الواو للجمع أو للترتيب؟ مسألة الواو مسألة قوية نرجعها إن شاء الله الأسبوع القادم. وهو طبعا نحو هي المسائل دي، هذه القواعد الأصولية أهل الكلام هو الذي عكروا علينا الأصول بهذا. قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي. طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.